فعلوم من ذاته أن هنا تبع للرسول عليه الصلاة والسلام لا استقلالا، ولولا أنهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحقتن هذه المرتبة. فعلوهن هنا في المنزلة ما هو لذاتهن ولا لعملهن، ولكن من أجل إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فهن تبع. غريب هذا، رحمه الله، الله يعفو عنا. نعم، وأنت متأكد أنه قال هكذا؟ نعم. لا لا لا لا، مسألة الأمور العلمية ما فيها قياس في الغالب، العملية هي اللي فيها قياس على كل حال، أما العلمية لا ما فيها قياس. لا ما ما نقول ما دي مسألة حكمية توقع فيها قياس. الإجماع لا شك. كيف؟ الذي يرد الإجماع إذا ثبت معلوم يضلل، بل إن بعض العلماء يقول يكفر من خالف الإجماع كفر، وبعضهم يفرق بين الإجماع الظاهر الواضح الذي يكون العلماء يكون الناس لا يختلفون فيه في تحريم الزنا وغيره. نعم. لا، هو استدل بالحديث كان رسول عليه الصلاة والسلام سماه أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة في الأمانة، لأن الرسول شهد له بالأمانة، ولكن الأمر ما صار الآن، الأمر ما صار، قد توفي أبو عبيدة وانتهى الأشكال. انتهى الوقت. خصوصا خديجة رضي الله عنها ثم أكثر أولاده وأول من آمن به وعرضه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويتبرؤون من طريقة الرواتب الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويصفون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار مروية بمساويهم، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه أهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم عذاب لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الثوابت والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يصل لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحى السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد، ذهبا من من بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دبل قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا تكفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فتلك الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر واحدا واحدا فلهم أجر واحد والخطأ مذكور، ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نذر مغمور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم. ثم إن القدر إذا فعله إن شاء الله. طيب، ما قرأته القدر يعني المقدار.